بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الفرائض. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، والمراد به هذا الكتاب الذي يتناول مسألة الفرائض التي قدرها الله سبحانه وتعالى للورثة يأخذونها من ميراث مورثهم بعد وفاته، حيث إنه جعل الورثة بعد وفاة مورثهم على قسمين: القسم الأول من حدد له الشرع مقداره من نصيب مال مورثه، وهم الأغلب، ولذلك سمي هذا العلم باسمهم، فقيل الفرائض وعلم الفرائض، وهي تتناول التقسيم، يتناول النصف والربع والثمن، ويتناول الثلثان أو الثلثين والثلث والسدس. وهذا للنوع الأول من الورثة. أما النوع الثاني هم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى نصيبا غير مقدر، فيأخذون المال كله إذا انفردوا، أو يأخذون نسبة من المال إن اجتمعوا، وهم الذين يسمون بالعصبة. وسيأتي تفصيل ما يخص كل واحد من الورثة، سواء كان صاحب فرض أو كان صاحب تعصيب. لذلك سمى الإمام النووي هذه الأحاديث التي تتناول هذا الموضوع، حيث جمعه الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع، سماه بكتاب الفرائض. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذه أول القواعد التي تذكر في تقسيم الميراث، أن شرط التوارث وحدة الدين، أن شرط التوارث وحدة الدين، فالكافر لا يرث المسلم ولو كان قريبا، كما أن المسلم لا يرث الكافر. ولهذا روي اتفاق الدين كما جاء في قول صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. وهذا هو محل الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من آمن منهم ما ورثوا كفار قريش أو أحدا من مات على الكفر، كما أنهم لا يورثون أحدا مات على الكفر. لا بد أن يرث المسلم أخاه المسلم وقريبه المسلم، فإن مات أحدهم على غير الإسلام لا يرثه المسلمون ويتركون ميراثه لمن كان على شاكلته من الكفار. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب، كتاب الفرائض، قال: هي جمع فريضة من الفرض. قال: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض الذي هو التقدير، المقدار الذي قدره الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قدر للبنات الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، قدر لها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم بين نصيب الأزواج، قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن كان لهن ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الربع مما تركتم. وأما ميراث الإخوة فبينه سبحانه وتعالى بقوله: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كما بينا ميراث الإخوة لهم بقوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها أو دين. هكذا قسمت التركات وبينت الفرائض. نعم. قال هي فريضة من الفرض وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة. نعم. ويقال للعالم بالفرائض فرضي، ومن يتعلم هذا العلم يقال له الفرضي. نعم. وفارض، ويقال له الفارض. الفارض اسم فاعل. نعم. والفرضي، نعم، هذا نسبة إلى الفرائض. نعم. وفريض، وفريض، نعم، يعني أنه صيغة مبالغة، أي عالم وعارف بالفرائض. نعم. كعالم وعليم. نعم. حكاه المبرد، يعني في كتابه الكامل. المبرد أحد علماء اللغة. نعم. قال وأما الإرث في الميراث فقال المبرد أصله العاقبة. الإرث هو العاقبة. نعم. حيث إن هؤلاء يأخذون ما عقبه. نعم. وتركه بعد وفاته. ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر، انتقال هذا المال من المورث. نعم. إلى الورثة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وفي بعض النسخ ولا الكافر المسلم، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني لا يتوارث. نعم. نعم. بحذف لفظة يرث أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا، عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. معاذ بن جبل كان يرى أن المسلم لأن دينه أعلى وهو يرث الكافر، بخلاف الكافر فإنه لا يرث لأنه لا علو لدينه على دين الإسلام. نعم. ومعاوية، يعني وهذا الرأي أيضا ذهب إليه معاوية، يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه. شيخ حفظك الله، هل تلاحظ دليل قالوا معاذ والصحابي الثاني في هذا؟ لأن معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه هو أعلمهم بالحلال والحرام، كيف ينفرد بهذا اللفظ عنده؟ وقال هو أعلم بالحلال والحرام. أيوة. لكن هذه المسألة انعقد فيها الإجماع قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم، فكيف يخالف معاذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا إذا ليس علما. نعم. وسعيد بن المسيب، يعني من التابعين، ومسروق، يعني ابن الأجدع، أيضا من علماء التابعين، ونلاحظ أنهم أفراد. نعم. في مقابل الكثرة الكاثرة من الصحابة والتابعين. نعم. ولذلك تعتبر أقوالهم. نعم. شاذة. نعم. خصوصا وأن خالفت النص. وغيرهم وروى أيضا عن وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري. وقوله وروي مشعر بأن هذه النسبة ضعيفة. نعم. والنخعي ونحو، على خلاف بينهم في ذلك. والصحيح أن هؤلاء كقول الجمهور، أن هؤلاء كقول الجمهور أنهم يقولون قول الجمهور وهو أن الكافر أن المسلم لا يرجو الكافر. نعم. واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الحديث الذي احتجوا به في توريث المسلم من الكافر، لكن علو الإسلام لا يلزم منه الميراث. نعم. قال وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة لأنه حديث نص في ذلك، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. قال ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه الميراث، فكيف يترك به نص حديث صحيح صريح فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. هذا يعني أحسن الظن بهم. قالوا أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما من ارتد بعد أن كان مسلما كفرا فهذا لا يرث بالإجماع، لكن لو رجع إلى الإسلام وتاب عندئذ نورثه. قالوا أما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى رحمهم الله وغيرهم، تطبيقا للحديث، لأنه بعد ارتداده صار كافرا والكافر لا يرث المسلم. قال بل يكون ماله فيئا للمسلمين، يكون ماله فيئا يعني يدخل بيت مال المسلمين ويكون بمثابة الغنيمة وبمثابة الفيء الذي يحصل عليه المسلمون من الكفار قبل القتال. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله يرثه ورثته من المسلمين، يعني بالنسبة للمرتد على اعتبار أن أصله الأصل فيه الإيمان، لكن الردة طرأت فلا يحرم ورثته من ماله. نعم. نعم. وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وجماعة من السلف. نعم. لكن قال الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله ما كسبه يعني ما كسبه حال الإسلام يرثه أهله، ما كسبه وما كسبه حال الارتداد هذا الذي لا يرثه المسلمون فيه. نعم. ما كسبه في ردته فهو للمسلمين. وقال الآخرون الجميع لورثته من المسلمين. إيه؟ وأما توريث الكافر بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه، هذا خلاف بين أهل العلم. أيه؟ على أنه ورد أثر في أن أهل الملتين وأهل الديانتين لا يتوارثون. نعم. والجمهور على أنهم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة. نعم. وعكسه والمجوسي منهما وهما منه، فقال به الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون، ومنعه مالك. قال الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. وهذا تفصيل. نعم. والمراد بالذمي يعني غير المسلم الذي عاهد المسلمين ودفع الخراج وعاش في أرض المسلمين، سميهم أهل الذمة من اليهود والنصارى. وأما الحربيون فهم الذين بيننا وبينهم قتال كسائر المشركين، هؤلاء إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. فمن أهل العلم من يرى أن أهل الذمة لا يرث الحربيين كما أن الحربيين لا يرثهم أهل الذمة، بل الحربيون أموالهم غنيمة للمسلمين. نعم. قال أصحابنا وكذا لو كان، والمراد بأصحابنا يعني الشافعية، وكذا لو كان حربيين في بلدين متحاربين، يعني ولو كان حربيين في بلدين متحاربين بينهما عداوة لا يرث بعضهم بعضا. لم يتوارث والله أعلم. والذي يهمنا في هذا أن المسلم لا يرث الكافر بجميع أنواعه ذميا كان أو حربيا، كما أن غير المسلم لا يرث المسلمين مهما كان ارتباطه وعلاقته بالمسلمين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الباب يراد به كيف يقسم الميراث وكيف يبدأ بالتقسيم، ويلاحظ أن الورثة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أهل الفرائض، والقسم الثاني العصبات. وظاهره أن أهل الفرائض يقدمون على العصبات، ولعل السبب في ذلك أنهم لهم نصيب مقدر قدره الله تعالى لهم في كتابه. ويلاحظ أن معظمهم من النساء، أن أصحاب الفرائض معظمهم من النساء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الإيمان وحرص الإسلام على هذا النوع من الورثة، لأنه جرت العادة في أيام الجاهلية أن يمنع النساء من الميراث ويحرموا حقهم، ففضلهم الله تعالى وقدمهم وخصص لهم نصيبا محددا مقدرا. أما الورثة بالتعصيب فيلاحظ أن كلهم رجال، ولما كان الرجال يعني كما هو الحال لما كان في أيام الجاهلية يقاتل الرجل ويقوم ويتولى أخذ حقه، لذلك جعل لهم الشرع أنصبتهم بحسب قربهم ودنوهم من الميت، وكلما قرب مكانته ومنزلته من الميت كلما كان نصيبه أولى، بل ربما انفرد بأخذ المال دون غيره. لكن النساء لما كنا ضعيفات قدر الله نصيبهم مقدارا محددا، فمثلا عند توريث الأبوين نجد أن الله تعالى قدر نصيب الأم وترك الباقي للأب، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهنا لما كان الولد أقوى من الأب فرض الله للأب نصيبا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فقدر للأم نصيبها وسكت عن نصيب الأب يعني، والباقي للأب. لكن هناك حالة تحتاج إلى دعم موقف الأب، وهي إن كان قد ترك أولاد، فالأم تأخذ نصيبها. فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي يترك للأب، لأن الأب ملزم بالإنفاق على إخوة الميت فهو الذي يتحمل، والأم تأخذ نصيبها وهو السدس. وهكذا نجد نصيب الزوجين، فالمرأة إن كان لزوجها أولاد فنصيبها الثمن، وإن كان وإن لم يكن له أولاد فنصيبها الربع. وهكذا نجد الأخت مع الأخ، إن كانت انفردت الأخت فلها النصف، وإن كانوا أخوات لهن الثلثين أو الثلثان. وهكذا البنات، البنت لها النصف والبنتان فما أكثر لهن الثلثان. ولم يذكر نصيب الابن، لكن جاءت قاعدة إن وجد الذكور والنساء والإناث فالذكور والإناث، الإناث يأخذن نصف ما يأخذه الذكر. ولهذا قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فنلاحظ أن الشريعة ركزت على تحديد مقادير الورثة النسوة النساء، أما الذكور فيرثون بالقوة وبالقرابة. فإن وجد الولد منع الإخوة، وإن وجد الأب منع الجد، وإن وجد الإخوة منع الأعمام وبني الأعمام، وإن وجد الإخوة منع أبناء الإخوان، وهكذا. ولذلك جاء في هذا الحديث بيان التقسيم الإجمالي: ألحقوا الفرائض بأهلها، ابدأوا بالفرائض وهي التي تخص الوارثات من النساء، وما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى الرجال وهم العصبة. وهنا وجدنا القرآن الكريم يخص ورثة ضعفاء، لكنه سوى بين الرجال والنساء فيهم، وهؤلاء هم الإخوة لأم، الإخوة الذين يرثون من جهة الأم. ولهذا قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، سوى بين الأخ والأخت، فلكل واحد منهما السدس. لأن الأخ لأم ضعيف بالنسبة لبقية الإخوان، إدلاؤه إلى الميت فيه ضعف بخلاف الأخ الشقيق والأخ لأب. لكن لو اجتمع الإخوة والأخوات وكانوا كثير أيضا راعى الشرع نسبة حقهم فقال فإن كانوا إخوة قال فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. رجالا ونساء، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مهما كثروا، ما يأخذون أكثر من الثلث، والباقي يأخذه الإخوة الأشقاء أو لأب، خصوصا وأن الميراث هنا مبني على الكلالة وهو الضعف. واضح؟ نعم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. كان إذا مات الميت أول ما تبدأ في تقسيم تعطون أصحاب الفرائض نصيبهم. ولاحظنا نحن كما ذكرت أن أصحاب الفرائض جلهم إن لم يكن كلهم في النساء. نساء. نعم. سواء كنا أم أو جدة أو أخت أو بنت. نعم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي يعطى للرجال، وهؤلاء الرجال في الغالب إنما يتوارثون بالتعصيب، فينفرد الواحد منهم لو انفرد، وإن شاركه غيره فيأخذ الباقي. نعم. قال وحدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يعني فما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم يعطى للرجال. أولى رجل يعني أقرب رجل ذكر هو الذي يأخذ الباقي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا يزيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. يعني أن البدء في التقسيم يبدأ بأصحاب الفروض ثم من بعضهم أصحاب العصبات. تهلبا.